أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، وقفنا عند قول المصنف الأخضري رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى بعلومه في الدارين في البيت الرابع بعد المئة، بعد أن ذكر في الأبيات السابقة القياس الاستثنائي المتصل، أي المكون في مقدمته الكبرى من الشرطية المتصلة مع الصغرى الاستثنائية. فيتكلم هنا في هذه الأبيات الثلاثة التالية عن القياس الاستثنائي المنفصل، وهو الذي تكون كبراه منفصلة، تكون كبراه قضية شرطية منفصلة. قال رضي الله عنه: وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك، والعكس كذا، وذاك في الأخص في الأخص. ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زك رفع لذاك دون عكس، وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذلك. الكلام ملخبط، بس لما تفهم الكلام، لما انت تبقى فاهم هتلاقي الكلام ده سهل. يعني انتوا مش فاهمين ولا حاجه، لكن انا فاهم كل حاجه. ليه؟ لان انا فاهم المعنى اصلا، فالنظم سهل. احنا عندنا القياس الاستثنائي قلنا اما ان يتكون من شرطيه متصله وتسمى الكبرى مع الاستثنائيه، وإما أن يتكون من شرطية منفصلة مع الاستثناء أيضا. والاستثناء إما أن يكون لعين المقدم أو عين التالي، أو نقيض المقدم أو نقيض التالي. فهذه صور أربعة ذكرنا أن اثنتين منها منتجة في الشرطية المتصلة واثنتين لا تنتجة. النوع الثاني من الاستثناء هو ما إذا تكون من شرطية منفصلة مع الاستثنائية، اللي هي بنستثني فيها برضو المقدم أو الإيه أو التالي، عينه أو نقيض. فمثلا نقول هذا العدد إما زوج وإما فرد، لكنه ليس زوجا، فالنتيجة هو فرد. أو لكنه ليس فردا، يبقى النتيجة هو زوج. أو لكنه فرد، يبقى النتيجة هو غير زوج. أو لكنه زوج، يبقى النتيجة هو غير فرد. فدي كده قياس استثنائي مكون من شرطية منفصلة، اللي هي قوله العدد إما زوج وهذا هو المقدم، أو فرد وهذا هو التالي. لكنه فرد، يبقى استثنينا عين التالي. أو لكنه زوج، يبقى استثنينا عين المقدم. أو لكنه ليس فردا، يبقى استثنينا نقيض التالي. أو لكنه ليس زوجا، يبقى استثنينا نقيض المقدم. واضح يا مشايخ؟ إما أو. وقلنا قبل ذلك إن المنفصلة ثلاثة أنواع. فهناك المنفصلة الحقيقية التي هي مانعة الجمع والخلو، وهناك منفصلة مانعة جمع فقط، وهناك منفصلة مانعة خلو فقط. نكتب لأكل أسفل. أعطيني الأقلام يا إبر. يبقى قبل أن نشرح في هذا النوع من أنواع القياس، نبين أنواع المنفصلة. اللي هي القضية الشرطية المنفصل، اللي هي بتكون كبرى هذا القياس الاستثنائي. هذه القضية الشرطية المنفصلة إما أن تكون حقيقية اللي هي مانعة جمع وخلو، وإما أن تكون مانعة جمع فقط، او تكون مانعة خلو الفقر. القضية الشرطية المنفصلة اما ان تكون مانعة جمع وخلو، بمعنى او مثالها هذا العدد او العدد اما زوج واما فرد. فهذه قضية شرطية منفصلة لانها فيها ترديد بين الزوج والايه والفرد على سبيل العناد، يعني اما كذا او كذا، يعني لا على سبيل الاتصال بل على سبيل التنافر والعناد، يعني لا يمكن ان يجتمع مع بعضهم. فدي اسمها ايه؟ قضيه شرطيه منفصله، والمنع فيها للجمع والايه والرافع، بمعنى ان لا يمكن ان العدد يكون زوجا وفردا في ان واحد، يبقى ده اسمه منع الجمع، يعني لا يجتمع في العدد انه زوج وفرد في نفس الوقت لانه اما زوج واما ايه فرد، فيبقى دي مانعه جمع. وايضا مانعه خلو، يعني اي عدد لا يخلو من الزوجيه والفرديه، يعني مفيش حاجه ثالثه لا يخلو، اما ان يكون زوجا او يكون ايه فردا، يبقى هذه القضيه الشرطيه المنفصله مانعه جمع وخلو. حد يشوف الكاميرا يجيبها على مانعه جمع وايه وخلو، بمعنى ان العدد اي عدد صحيح لا يمكن ان يكون زوجا وفردا، وكذلك لا يمكن ان ترتفع فيه الزوجيه والفرديه، بمعنى انه لا يكون لا زوجا ولا ايه فردا، هذا لا يمكن. فدول نقيضان تامان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلذلك نسميها مانعه جمع وايه وخلو او ارتفاع. واضح يا شيخ؟ لكن بعض القضايا الشرطيه المنفصله هي مانعه جمع فقط، مانعه ايه جمع فقط، لكن لا يمتنع فيها الخلو او الارتفاع، ارتفاع الاثنين معا. كما نقول مثلا هذا الجسم اما اسود او ابيض، او ممكن اما اسود واما ابيض، اما اسود واما ابيض، او اما اسود او ابيض. فهذه القضيه شرطيه منفصله لان جزئيها متعاندان، جزئيها ايه متعاندان، يعني اما هذا او ذاك، يعني ربط بينهما، ربط بين جزئيها برابطه العناد. طبعا الجزئين اللي هما المقدم والتالي، اما زوج ده مقدم واما فرد هذا تالي، اما اسود مقدم واما ابيض هذا التالي. هذه القضيه الشرطيه المنفصله الثانيه اما اسود واما ابيض، هذه مانعه جمع فقط، بمعنى انه لا يمكن ان يكون الجسم ابيض او اسود في ان واحد، يعني لا يجتمع البياض والايه والسواد في ان واحد، يعني في بقعه واحده من الجسم مثلا، لو جسم صغير فممكن يبقى فيه جزء منه ابيض وجزء ايه اسود، لكن نفس المحل ابيض واسود لا يمكن ان يجتمعا لانه اما ابيض واما ايه اسود. لكن هل هذه القضيه الشرطيه المنفصله مانعه خلو؟ لا، ليست مانعه خلو، لان الجسم قد لا يكون ابيض ولا اسود، بان يكون اخضر او احمر او اصفر او ازرق، يعني يكون لون اخر غير ابيض والاسود، يبقى قد يرتفعان معا لكنهما لا يجتمعان معا ابدا. فهذه القضية مانعة جمع فقط. تفهمون يا مشايخ؟ طيب لو قلنا الجسم المضيء إما أن يضيء بنور طبيعي أو بنور صناعي. النور الطبيعي يعني كنور الشمس، نور القمر، نور النجوم، هذه أنوار طبيعية، أو بنور صناعي كاللمبة والشمعة ونحو هذا. فلما نقول عندنا الجسم المضيء إما أن يضيء بكذا أو بإيه؟ بكذا. هل يمتنع اجتماعهما؟ يعني هل هذه القضية مناعة جمع؟ لا، ليست مناعة إيه؟ جمع، لأن الجسم المضيء قد يضيء بالاثنين معا، كالموضع الذي نحن فيه الآن، هو مضيء بالأنوار الطبيعية وهو نور النهار، ومضيء بالأنوار الاصطناعية وهي هذه اللمبات. فيبقى لا، هذه القضية لا تمنع الجمع، لا تمنع الايه؟ الجمع، يعني قد يضيء بهذا وذاك في آن واحد، لكنها تمنع الايه؟ الخلو، تمنع الايه؟ الخلو. طب حد يقول لي ازاي تمنع الخلو؟ ما هو ممكن يبقى في الليل ومفيش قمر ومفيش نجوم ومفيش اي حاجة خالص والكهرباء قطع، يبقى خلى الامر من الايه؟ الشيئين معا. فكيف يعني نقول انها مانعة خلو؟ لان احنا اشترطنا هنا، قلنا الجسم المضيء، ما هو لو في الحاله اللي انا بقول عليها مش هيبقى فيه اصلا جسم ايه؟ مش هيبقى فيه اصلا جسم مضيء، خلاص كده. لو يعني لو خلى الجسم من الانوار الطبيعيه ومن الانوار الصناعيه هيبقى غير مضيء اصلا. واضح يا شيخ؟ انما احنا بنتكلم هنا عن الجسم المضيء، اما ان يكون مضيئا بانوار طبيعيه او بانوار ايه؟ اصطناعيه. هتقولي طب ما هو الجسم ده محطوط منه نور، منه فيه كده لمبة من جواه، ما هي تبقى انوار اصطناعية بس من جواه، وممكن يبقى هو نفسه منير مشع نور، يبقى هو بقى انوار طبيعية. يعني بغض النظر بقى الطبيعية دي من خارجه او من ايه؟ او من داخلي، والاصطناعية من داخلي او من ايه؟ خارجه. فيبقى هنا هذا المثال هو مثال للشرطية المنفصلة مانعة الخلو، بمعنى ان الجسم اذا كان مضيئا فلا بد انه اما ان يكون مضيئا بانوار طبيعيه او بانوار اصطناعيه، ولا يخلو الامر عن واحد منهما، لان هذه القضيه مانعه خلو، ولكن قد يجتمعان، فهذه مانعه خلو وليست مانعه ايه؟ جمع. تفهمون يا مشايخ؟ طيب الان هنتكلم عن ايه يا شيخ؟ هنتكلم عن، شوف يا شيخ انا بشاور لك، يبقى انظر الى اصبعي عشان تعرف المشار إليه. هنتكلم الآن عن القياس الاستثنائي في الألم الثاني يا مولانا المنفصل. الاستثنائي الإيه؟ المنفصل. هيتكون من إيه الاستثنائي المنفصل ده يا شيخ؟ هيتكون برضو من كبرى الكبرى دي هتبقى ايه؟ هتبقى شرطية منفصلة بأنواعها الثلاثة، ممكن تبقى منع الجمع فقط، منع خلو فقط، منع الجمع وايه؟ وخلو، يبقى شرطية منفصلة، ودي كبرى، وهتتكون من صغرى اللي هي الاستثنائية اللي فيها لكن، اللي فيها ايه يا شيخ؟ لكن. القاعدة عموما وضع يؤدي لرفع، ورفع يؤدي لوضع. بالنسبة للمناعة يعني في النتيجة طبعا هتبقى فيه كبرى وايه وصغرى، وفي ايه؟ وفي نتيجة. في ايه يا مولانا؟ نتيجة. فلو احنا وضعنا، طبعا الكبرى دي فيها مقدم وفيها تالي، فيها مقدم وفيها تالي، ماشي يا مشايخ؟ والاستثنائية دي بنستثني فيها ايه؟ بنقول لكن، بنستثني فيها عين المقدم أو عين التالي أو رفع المقدم أو رفع التالي. مش دي الاحتمالات الأربعة؟ لأن لما بنيجي نستثني بنستثني عين المقدم أو عين الإيه؟ التالي، أو رفع المقدم أو رفع التالي، وفي نتيجة. النتيجة دايما بقى إيه؟ لو في وضع بيدي رفع،

يبقى وضع يؤدي الى ايه؟ الى رفض. ولو قلنا لكنه فرض يبقى ايه؟ اثبتنا عين التالي، يعني وضعنا التالي فينتج رفعه الايه؟ المقدم، يعني يثبت نقيض المقدم اللي هو المقدم زوج، يبقى نقيضه ليس ايه؟ ليس زوجا، وهكذا في بقيه الايه؟ لكنه ليس زوجا، يبقى هنا يعني رفعنا المقدم فنتج منه وضعه التالي هو فرض. ولو قلنا لكنه ليس فرضا يبقى رفعنا التالي فثبت نقيض المقدم، يعني وضعنا المقدم فقلنا هو زوج. واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى هذه القاعده هي بالامثله بتاعتها اهي، ده الشرطيه المنفصله وده الاستثنائيه. الاخير عين المقدم نعم ايوه يا سيدي، ما هو اذا رفعنا التالي ثبت ايه؟ عين المقدم، اي وضعناه. نعم فهمتم يا مشايخ ولا متوش فاهمين؟ ودي بقى كده النتيجة اهي في القاعدة، ودي النتيجة في الأمثلة. ده في المنفصلة الحقيقية، تفهمون؟ طيب لو جينا بقى للمنفصلة اللي هي مناعة الجمع فقط، الوضع يمشي معانا، الرفع ما يمشيش خالص، يعني وضع المقدم يؤدي إلى رفع ووضع التالي يؤدي إلى رفع المقدم، يعني اللي هينتج دول بس، يعني لو منعت جمع هيبقى الاثنين دول فقط، يعني الوضع يؤدي إلى إيه؟ هو عين المقدم، يعني قلنا وضع المقدم، وعين التالي يعني وضع الإيه؟ التالي، والنقيض يعني رفع، فيبقى وضع المقدم يؤدي إلى رفع التالي ووضعه التالي يؤدي الى ايه؟ رفع. الى رفع المقدم، وضع يؤدي الى رفع. يبقى في في في في في, في مناعه الجمع فقط الوضع يؤدي الى ايه؟ رفع، لكن الرفع لا يؤدي الى وضع. هنا في الحقيقيه كان اي وضع بيؤدي الى رفع، واي رفع بيؤدي الى ايه؟ وضع. انما هنا الوضع فقط يؤدي الى رفع، لكن الرفع لا يؤدي الى شيء. اما في النوع الثالث اللي هو مناعه الخلو فهيبقى هنا ايه؟ الرفع يؤدي الى وضع. يعني هنقسم التركه بتاعه الحقيقيه على الولدين او على البنتين، ومفيش في المساله عصابات. احنا عندنا الاب اللي هو الحقيقيه وليه بنتين، بنت اسمها منعه وبنت تانية اسمها منعه، بس الاولانيه منعت جمع والثانيه منعت ايه؟ خلو. فلما الاب ده مات التركه بتاعته، الاب ده كانت التركه بتاعته مكونه من اربعه ايه؟ عقارات، وضع ووضع ورفع وايه؟ ورفع. فلما التركه بتاعته اتوزعت على البنتين مفيش عصابات، يعني مفيش ذكور في اللي ملوش عم ولا اخ ولا ذو ارحام، هو ملوش مقطوع من شجره، هو ليه البنتين بس، فترثان التركه ايه؟ جميعها، هذه النصف وتلك الايه؟ هو لو كان في عصابات كان هياخد تلتين، لا دي النصف ودي النصف. ماشي يا شيخ؟ فمين الاخت اللي اسمها مناعة الجمع خدت ايه؟ خدت الوضع. وضع يؤدي الى رفع، وضع يؤدي الى رفع. والاخت اللي هي مناعة الخلو خدت مين من التركة؟ خدت الرفع اللي هو بيؤدي الى ايه؟ الى وضع. وهنشوف هذا بالمثال. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب نشوف مثال. لما نقول هذا الجسم إما أبيض أو أسود، خلاص يا شيخ، هذا الجسم وطبعا احنا هنحط خط كده لأن احنا مش عايزين الجزئين اللي تحت دول في المثال اللي احنا هنضعه الآن، ماشي كده؟ هذا الجسم إما أبيض أو أسود، أو ممكن نقول إما أبيض وإما أسود، يعني إما أو إما وإما. طيب لو قلنا لكنه أبيض، احنا ايه ما في في دي كده مناعه ايه جمع فقط. قلنا بنستثني ايه بقى؟ يا اما عين المقدم او عين الايه التالي. فلو احنا استثنينا عين المقدم اللي هو ابيض يبقى هنقول لكنه ابيض, مش نقول لكنه ليس ابيض, لا, لان احنا بنستثني عينه, يعني ناتي به عين بعينه لا بنقيده, فنقول لكنه ابيض. او ممكن نستثني نقيل ايه, نستثني عفوا عين التالي, يعني نضع التالي فنقول لكنه اسود. فاذا وضعنا اي اثبتنا عين المقدم ينتج ايه بقى؟ انه ليس, يعني لكنه ابيض, يبقى اذا ليس اسود. طب لو قلنا لكنه اسود يبقى ليس ايه؟ ابيض. ايه اللي احنا بنلاحظه في المثالين هنا؟ بنلاحظ في المثالين ان احنا استثنينا عين المقدم او عين الايه التالي, يعني وضعنا المقدم اثبتناه يعني, او وضعنا التالي اي اثبتناه. فلما وضعنا المقدم ثبت نقيض التالي, لان التالي اسود يبقى نقيضه ليس ايه اسود. ولما وضعنا الاسود اللي هو التالي ثبت نقيض المقدم, لان المقدم ابيض فيبقى نقيضه ليس ايه ابيض. يبقى اذا وضعنا المقدم رفعنا التالي, واذا وضعنا التالي رفعنا الايه المقدم. طيب هل لو احنا استثنينا نقيض المقدم يعني لكنه ليس ابيض, هل ينتج منه اذا هو اسود؟ مش شرط, لان احنا بنقول دي مناعه جمع فقط. فلما نقول ليس ابيض فليس بالضرورة أن يكون أسود, بل قد يكون أحمر أو أزرق أو كذا. وعشان كده لما بنستثني عين, عفوا, لما بنستثني نقيض المقدم لا ينتج شيء. ولو قلنا لكنه ليس أسود هل ينتج منه أنه هو أبيض؟ لا, هذا ليس شرطا, لأن لما نقول لكنه ليس أسود فقد يكون أحمر قد يكون أخضر, فما ينتجش منها أنه هو أبيض. يبقى إذا استثنينا نقيض المقدم لا يثبت التالي, وإذا استثنينا نقيض التالي لا يثبت الايه المقدم. يعني ايه؟ يعني النتيجة غير مضطردة, قد توجد في بعض الأحيان لكن ليست ايه مضطردة. ولذلك في هذا الضرب اللي هو لما تكون الشرطية المنفصلة مانعة جمع فقط فينتج منها ضربان. ايه هما الضربان؟ اللي هو وضع المقدم يؤدي الى رفع التالي, ووضع التالي يؤدي الى رفع الايه المقدم. ده لما تكون الايه شيخ, لما تكون المنفصلة مانعة جمع ينتج منها كام ضربا؟ ضربان, والضربان الاخران عقيمان. طيب تعالوا لما نشوف جامعة اللي هي الشرطية المنفصلة اللي هي مانعة الخلو فقط, كقولنا الجسم المضيء اما ان يضيء بنور طبيعي او بنور ايه اصطناعي, فهذه مانعه خلو, يعني اذا اضاء لا يمكن انه لا يكون هذا ولا ذاك موجودين, لا يخلو الامر عن واحد منهم, انما قد يجتمعان, يبقى هذه مانعه خلو وليست مانعه ايه جمع. فلو احنا جبنا هذا ووضعناه في الايه في الايه في المثال, هنكتبه بقى بلون اخر. هات الاسود يا ابني, معرفش الاسود التاني اختفى فين. لو قلنا الجسم المضيء اما ان يضيء بنور طبيعي او بنور اصطناعي, يبقى احنا هنا بنتكلم عن شرطية منفصلة ممكن تبقى مانعة جمع فقط وممكن تبقى مانعة خلو ايه فقط. وكان في واحدة قبل كده مانعة جمع ايه وخلو. طيب لو استثنينا, احنا قلنا نور طبيعي او نور ايه اصطناعي, لو قلنا لكنه نور طبيعي لكنه مضيء بنور طبيعي, يبقى كده أثبتنا, يعني هنقول لكنه مضيء بنور طبيعي, هل ينتج منه رفع التالي؟ يعني قلنا لكنه مضيء بنور طبيعي هل يلزم منه أنه ليس مضيئا بنور اصطناعي؟ لا, ما يلزمش, ما جايز هو بنور طبيعي وايضا بنقول ايه صناعي. يبقى لا يلزم من وضع المقدم رفع الايه التالي ولا وضعه قد وقد. طيب لو قلنا لكنه نور اصطناعي يعني مضيء بنور ايه صناعي، هل يلزم منه انه ليس مضيئا بنور طبيعي؟ لا، قد يكون مضيئا بنور اصطناعي وايضا بنور ايه طبيعي. اذن اذا وضعنا المقدم او التالي لا يلزم من الوضع رفعه العكس. يعني اذا استثنينا عين المقدم او عين التالي لا يلزم ثبوت نقيض الايه التالي او المقدم. يبقى الوضع هنا لا ينتج، وضع المقدم او وضع التالي لا ينتج اذا كانت القضيه مانعه دخوله ايه فقط. اما مين اللي ينتج يا شيخ؟ رفع. بقى رفع المقدم يؤدي الى وضع التالي، ورفع التالي يؤدي الى وضع الايه، ما دي قاعده ثابته في المنفصله كلها ان الوضع يؤدي الرفع والرفع يؤدي الايه الوضع. بس مين بقى اللي بيؤدي لمين في حسب نوع القضيه؟ فلو قلنا بقى ايه بقى عايزين نرفع هنا، نرفع الايه المقدم لكنه ليس مضيئا بنور طبيعي، ايه اللي ينتج؟ يعني هنا كده رفعنا التالي، عفوا رفعنا المقدم فيثبت عينه التالي، يبقى إذن هو مضيء بنور اصطناعي. ما هو مفيش حل، والا هنبقى يعني في موقف محرج، لا ده ولا ده، ما ينفعش، ما يبقاش مضيء اصلا. يبقى لكنه ليس مضيئا بنور طبيعي، يبقى إذن هو مضيء بنور ايه اصطناعي. يبقى لما رفعنا المقدم وضعنا التالي، اي لما استثنينا نقيض المقدم خلاص كده كانت النتيجه عين الايه التالي. واضحه؟ والعكس بقى لو قلنا لكنه ليس منيرا او مضيئا بنور صناعي، فهتبقى ايه النتيجه؟ يبقى هو مضيء بنور ايه طبيعي. يبقى لما استثنينا نقيض الايه يا شيخ؟ نقيض التالي ثبت عين المقدم، اي لما رفعنا التالي ثبت عين الايه المقدم. بس خلاص ادي الدرس ده كده خلص. نرجع بقى نقرا كده في الكتاب بسرعه هنلاقي الكلام سهل جدا. بسم الله. نقرا النظم كده ونشوف هنفهم ولا لا. وليكن منفصلا، يعني ايه منفصلا؟ يعني استثنائي منفصل، يعني المركب المنفصلة واستثنائي. فوضع ذات ينتج رفع ذاته والعكس كذا، يعني الوضع اللي يعطي رفع والرفع اللي يعطي ايه؟ الوضع ده لا معنى قولي والعكس. وقال لك فوضع ذات ينتج رفع ذاته، يعني وضع المقدم ينتج رفع الايه؟ التالي، ووضع التالي ينتج رفع الايه؟ المقدم، يعني زي وزاك اللي هو المقدم والايه؟ التالي، لو اعترضت زي المقدم يبقى زاك التالي، ولو اعترضت زي التالي يبقى زاك الايه؟ المقدم، ووضع زاك ينتج رفع ايه؟ زاك، والعكس كذا، يعني ايه رفع زاك ينتج وضع زاك، يعني رفع التالي ينتج وضع المقدم، ورفع المقدم ينتج وضع الايه؟ التالي، يبقى زي الاربعه كلهم. دلوقتي البيت ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ وان يكن منفصلا فوضع ذات ينتج رفع ذات والعكس كذاك. تمام؟ طيب يبقى كل وضع بيعطي رفع وكل رفع بيعطي ايه؟ وضع. وذا وذاك دي اللي هم مين يا شيخ؟ اللي هم المقدم وايه؟ التالي. بس تعملوا ترتيب وترتيب، يعني دي ذا هي المقدم وذاك التالي، وبعدين تعكس يوم يديك الاربع حاجات اللي هي الوضع يدي رفع والرفع يدي وضع والوضع يدي رفع والرفع يدي ايه؟ وضع على حسب المقدم والايه والتالي. اللي هو بيحصل في الاربع صور دي منتجه في الحقيقيه. طيب. قال وذاك في الاخص. يعني الاربعه دول في الايه؟ في الاخص اللي فوق اللي هي الحقيقيه يعني. المقصود بالاخص هنا اللي هي الايه؟ الحقيقيه، يعني هذه القاعده اللي فاتت ان وضع وذاك يعطي رفع ذاته. والعكس اللي هو رفع ذات يعطي وضع ذاك، وبدل بقى ذا وذاك فيطلع عندك اربعه اشياء، كل ده فين؟ في الحقيقيه. ولذلك قال وذاك في الاخص. وذاك في الايه؟ يعني الاربعه دول في الاخص اللي هي الحقيقيه فقط. طيب ثم ان يكن مانع جمع فبوضع ذا حكم رفع لذا دون عكسه. اهو ده كده كل اللغه اللي انا قلته بنفس بقى بيتكلم عن مانعه الجمع فقط. هو بيقول الى ثم ان يكن، يعني ان يكن الامر، يعني ان الاستثنائيه دي يعني الشرطيه المنفصل فيها مانعه جمع، انها تكون مانعه جمع فقط. فبوضع ذا زي هنا ربه يا اما المقدم يا اما الايه؟ التالي. زكن رفع ذات. زكن يعني علم رفع يعني بوضع ذات بوضع احداهما يعني علم ايه؟ رفع ذات يعني رفع التالي. دون عكسه يعني رفع واحده منهم لا يؤدي الى وضع الايه؟ التالي. ده كلام ده في مانعه الايه؟ الجمع. قال واذا مانع رفع يعني اذا كان الشرطية المنفصلة مانعة خلو اللي هي الرفع يعني إذا كانت مانعة رفع كان وإذا مانعة رفع كان يعني إذا كان الأمر إنها مانعة خلو يعني مانعة رفع فهو عكسه زي يعني إيه عكسه زي يعني هناك كان الوضع في الجمع اللي هي مانعة الجمع كان الوضع يدي إيه؟ رفع إنما هنا العكس الرفع بيعطي إيه؟ الوضع. تفهموني يا مشايخ؟ طبعا الكلام إيه يعني صعب حتى في الحفظ حتى لو انت فاهمه بس المهم ان احنا بعد ما شرحنا الدرس لما قرأناه فهمنا. نعم. صح؟ نعم. نطلع بقى كلام الايه؟ الشاب رحمه الله تعالى. قال يقول القياس المركب من الشرطيات المنفصله اما ان يكون مركبا لمانعه الجمع والخلو او لمانعه الجمع فقط او لمانعه الخلو فقط. فإن كان مركبا من الأول اللي هو بمانعة الجمع والخروج في الكبرى يعني فأضربه المنتجة أربعة اثنان من جانب الوضع واثنان من جانب الإيه؟ الرفع يعني وضع الإيه؟ المقدم ووضع التالي دول الاثنان من جانب الوضع ورفع المقدم ورفع التالي دول الاثنان من جانب الإيه؟ الرفع كل واحدة تنتج العكس. قال مثال ذلك العدد إما زوج وإما فرد فاستثناء زوج منتج لنقيض فرد يعني لو قلنا لكنه ليس زوجا يبقى فهو فرد عفوا فاستثناء زوج يعني لو قلنا لكنه زوج يبقى يثبت نقيض الايه؟ نقيض التالي فنقول فهو ليس فرد يبقى اثبتنا نقيض الفرد واستثناء فرد منتج من نقيض زوج واستثناء نقيض كل منهما منتج لعين الاخر. دي الامثله بقى الاربعه اللي ذكرناها. واضحه ولا حد مش فاهم؟ طيب. قال وان كان مركبا من مانعه الجمع فقط. هو ما قالش فقط لكن هي نعم. بدليل المقابل يعني مانعه الجمع فالمنتج منه ضربان وهما استثناء عين كل من الطرفين ليحصل نقيض الاخر. واما استثناء النقيض فلا ينتج شيئا. يعني الوضع ينتج رفعا ولكن الرفع لا ينتج شيئا. سواء بقى وضع المقدم او وضع التالي او رفع المقدم او رفع الايه؟ التالي. قال مثال ذلك اما ان يكون هذا الشيء ابيض واما ان يكون اسود. فاستثناء ابيض منتج من النقيض اسود. واستثناء اسود يعني قلنا لكنه ليس لكنه اسود منتج من النقيض ابيض يعني فهو ليس ابيض. واما استثناء نقيض كل منهما يعني لو قلنا لكنه ليس ابيض او ليس اسود فلا ينتج شيئا. واضح يا شيخ؟ نعم. قال وان كان مركبا من مانعه الخلوق انتج منه ضربان وهما استثناء نقيض كل من الطرفين يحصل عين اخر. واما استثناء العين فليس ينتج شيئا. وهو عكس المركب من مانعه الجمع. مثال ذلك زي اما في البحر واما الا يرى. هي دي قضية مانعة ايه؟ خلو. إما في البحر وإما ألا ايه؟ يضرب. دي مانعة خلو فقط. شرحناها قبل ذلك. ليه دي مانعة خلو؟ إما في البحر وإما ألا يضرب. لأنه لا يخلو الأمر عنهما يعني لا يمكن إن هو يكون في لا يمكن إن هو يكون في البحر دي مانعة خلو. لا يمكن إن هو لا يكون في البحر ويرى فده يعني ما احنا بنقول دي مناعة ايه يا شيخ؟ مناعة رفع او مناعة خلو او مناعة